نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس التفسير عند تفسير الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالمحافظة على جميع الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى خصوصا. والصلاة الوسطى كما سيأتي بإذن الله تعالى هي صلاة العصر على أرجح الأقوال في تفسير المقصود بالصلاة الوسطى. فيأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بالمحافظة على جميع الصلوات عموما، ويخص الله سبحانه وتعالى صلاة العصر بمزيد من الوصية بها والأمر بالمحافظة عليها. والمحافظة على الصلوات تشمل المحافظة على أوقاتها. كيف يحافظ المسلم على الصلوات؟ يحافظ المسلم على الصلوات بالمحافظة على أوقاتها، يعني لئلا يخرج الصلاة عن وقتها، وذلك أن الصلاة لها وقت محدد شرعا. وقال الله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة كتاب موقوت، لها مواقيت محددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة بالتفصيل. وكذلك مما يدخل في المحافظة على الوقت أن يحافظ المسلم على الصلاة في أول وقتها، فإن المستحب أن يصلي المسلم الصلوات في أول وقتها، أن يصلي كل صلاة في أول وقتها ما عدا صلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها، وكذلك أيضا صلاة العشاء يستحب تأخيرها. الصلاتان يعني يستحب تأخيرهما، وهما صلاة العشاء وصلاة الظهر في شدة الحر خاصة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر، أو إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. فأبردوا يعني انتظروا أن يبرد الجو. ولكن حتى هاتان الصلاتان اللتان يستحب تأخيرهما، وهما العشاء والظهر في شدة الحر، يستحب تأخيرهما إذا لم يكن تأخيرهما سببا لتفويت صلاة الجماعة. يعني إذا كان الإنسان سيصلي منفردا فيؤخر، أو إذا كان مجموعة سيصلون معا واتفقوا على تأخير صلاة الظهر في أيام الحر الشديد، أو على تأخير صلاة العشاء، فهذا خير إذا كان التأخير يعني لم يضيع الجماعة. لكن إذا كانت صلاة الجماعة مثلا تقام في أول وقت العشاء، فصلاتها في أول وقتها أفضل مع الجماعة، أفضل من أن يؤخرها ويصليها منفردا. يعني إذا يعني تأخير العشاء وتأخير الظهر في شدة الحر أفضل إذا لم يكن سببا في تفويت صلاة الجماعة. الحمد لله. إذا تعارض لدى المسلم أن يصلي العشاء جماعة في أول الوقت أو يؤخرها ويصليها وحده، فإذا الصلاة والجماعة في أول الوقت أفضل في هذه الحالة. طيب، كذلك مما يدخل في قوله تعالى حافظوا على الصلوات، يدخل في المحافظة على الخشوع في الصلاة، المحافظة على الخشوع في الصلاة والمحافظة على الطهارة والمحافظة على جميع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، أن يحافظ على جميع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فكل ذلك مما يدخل في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والمحافظة على الصلوات يعني أحد الأمور التي أمرنا الله سبحانه بحفظها والمحافظة عليها. فالمسلم أمر بحفظ حدود الله سبحانه وتعالى، حدود الله يعني فعل كل ما أمر الله تعالى به وترك كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، هذا إيه؟ يعني يدخل في قوله تعالى والحافظون لحدود الله. وأمر المسلم بحفظ الفرض، قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. المسلم عليه أن يحفظ الرأس وما وعى، وهذا يشمل حفظ السمع وحفظ البصر وحفظ اللسان وحفظ البطن وما حوى، يشمل حفظ القلب وحفظ البطن عن أكل الحرام. كل هذه الأمور على المسلم أن يحفظ. وإذا حافظ المسلم على الصلاة وحافظ على ما أمر بحفظه كان ممن حفظ الله تعالى، فيحفظه الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فكيف يحفظ المسلم الله سبحانه وتعالى؟ بأن يحافظ على الصلاة ويحفظها، وأن يحفظ الرأس والسمع والبصر واللسان، يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من حفظ الله، وعلى قدر حفظ المسلم لله سبحانه وتعالى ولحدوده يكون حفظ الله سبحانه وتعالى له. طيب، مما ورد في شأن المحافظة على الصلاة في مواقيتها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ابتزدته لزادني، ولو ابتزدته لزادني. طيب، إذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فهذا السؤال كان يتكرر كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على الخير، كانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أي العمل أفضل أو أي العمل أحب إلى الله تعالى ونحو ذلك، أي الإسلام خير، يعني أمثال هذه الأسئلة كانت تتكرر من الصحابة رضي الله عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بإجابات مختلفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بإجابات مختلفة. فمرة سأله رجل كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إيه؟ قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله وأي الناس أحب إلى الله. رجل هذا سأل أي الناس أحب إلى الله وأي العمل أحب إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب في حديث ابن عمر قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخ أو مع أخي في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أمشي مع أخي في حاجة فأقضيها له، يعني إذا مشى المسلم مع أخيه المسلم في حاجة حتى لو من حوائج الدنيا له مصلحة يعني دنيوية وساعدته في يعني إنجاز هذه المصلحة، هذا من أفضل العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي مع أخي في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. هذا العمل أجره أعظم من أجر الاعتكاف شهرا. لماذا؟ لأن الاعتكاف يعني عبادة جليلة ولكنها عبادة قاصرة على الإنسان، ومساعدة تلك المسلم في يعني قضاء حوائجه وكذا، هذه عبادة متعدية يتعدى نفعها إلى الآخرين. دائما العبادة التي يتعدى نفعها إلى الناس يكون أجرها يعني أعظم من العبادة التي نفعها قاصر على الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي مع أخي في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. يثبت الله تعالى قدميه على الصراط الذي يمشي مع أخيه المسلم في حاجة حتى يقضيها له، يثبت الله تعالى قدميه أي على الصراط يوم تزل الأقدام، يوم تزل أقدام الناس على الصراط وتساقطون في النار والعياذ بالله تعالى، الذي كان يسعى في حوائج المسلمين يثبت الله تعالى قدمه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث الجليل، يقول صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث الجليل يقول: وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا بيان لمنزلة حسن الخلق في الإسلام. سوء الخلق يفسد العمل يعني يضيع أجر الإنسان ويفسد أعماله الصالحة. إذا يعني كان الإنسان يعمل بعض الأعمال الصالحة من صلاة وصيام ويعني نحو ذلك من الأعمال الصالحة ويخلفها بسوء خلق، يخالط الناس بخلق سيء فيؤذي هذا، ويعني هذا يؤذيه بلسانه وهذا بيده وهذا في ماله وهذا في عرضه، فهذا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. مثل الخل يعني لو وضع في العسل يفسده ويتلفه إلى ينتفع به، وكذلك عمل صالح مع سوء خلق كأنه خل مع العسل، فيكون في النهاية فاسدا لا يصلح ولا ينتفع منه بشيء. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي وتصوم وتتصدق وتفعل، يعني وتفعل وتفعل من كذا وكذا من أعمال الخير، وتؤذي جيرانها وتؤذي جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال إيه؟ قال: هي في النار. امرأة تصلي وتصوم وتتصدق وتفعل، يعني كلمة تفعل كناية يعني عن كثرة ما تعمل من أعمال الخير، وتؤذي جيرانها. قال: هي في النار. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى يعني تصلي الخمس وتتصدق بأسوار من أقط، يعني قليلة الصدقة، تتصدق بأسوار من أقط، قطع من الأقط، نوع من اللبن المجفف كده يصنعه البدء، فيعني تصلي الصلوات الخمس وتحافظ يعني على الفرائض، وصدقتها هي تطوعية قليلة جدا، يعني ربما تصدقت بالقليل من الصاعات. يعني قال إيه؟ ولا تؤذي أحدا، لكن الناس يسلمون من أذى، ما يعرف عنها ما أذى الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. قال: هي في الجنة. طيب الحديث الأول الذي ذكرناه هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، اللي هو يعني أحب الناس إلى الله أنفعهم من الناس. هذا الحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فمقصود من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه أحب العمل إلى الله؟ سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، برضه في تتمة الحديث. طيب وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه في الصحيحين وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يعني أحب العمل إلى الله، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال إيه؟ إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يعني إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. فالمقصود إن إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت في هذا الموضوع اللي هو أحب العمل إلى الله. وقال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث إن أحب العمل إلى الله يعني يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الزمان والمكان. فربما كان يعني مثلا بعض الناس كان غنيا ذا مال كثير، فيكون أحب العمل إلى الله مثلا في حقه أن يتصدق صدقة ينتفع بها المسلمون انتفاعا كبيرا، ما يجيش مثلا سنده مال كثير وكذا وبعدين ايه لا يتصدق بس يتقرب الى الله مثلا بالصلاه ولا مثلا بنوافل مثلا عباداته ايه مثلا يقصر مثلا في الصدقه، فلا يبقى هو في حقه مثلا الصدقه افضل. لو انسان اتاه الله تعالى علمه فبرضه يكون ايه من احب العمل الى الله يعلم الناس من هذا العلم الذي يعني علمه الله. انسان ذو قوه وشجاعه وقدره في القتال وكذا يبقى احب العمل الى الله في حقه ان يقاتل في سبيل الله وان ينفع المسلمين بخبرته العسكريه مثلا وهكذا. ما يجيش مثلا واحد فقير ويبقى يتقرب الى الله بالصدقه، طبعا هو عمل خير صالح يعني بس يبقى هو مركز على الصدقه مثلا وصدقته قليله، وطبعا يتصدق وكل شيء بس يعني يشوف مثلا حاجه اخرى يعني ممكن نفعها يتعدى اكثر والناس تنتفع بها اكثر، ويكون هذا باذن الله في حقه اكثر. وكذلك بحسب اختلاف الاوقات، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه كان المهاجرون كانوا فقراء وغرباء عن البلد، كان المهاجرون فقراء وغرباء عن البلد، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول هجرته الى المدينه يعني اذا سئل هذا السؤال اي الاسلام خير او اي العمل افضل او كذا فيقول اطعام الطعام وافشاء السلام. لماذا؟ لان المهاجرون غرباء عن البلد وبحاجه الى التعارف ان يتعارف بين اهل البلد فافشاء السلام، وهم جائعون بحاجه الى الطعام فيكون برضو اطعام الطعام في هذا الوقت افضل. البلد فيها ضيوف غرباء جوعى بحاجه الى الطعام فاطعام الطعام التعارف بهم والسلام عليهم هذا يكون افضل الاعمال في هذا الوقت. لكن في وقت اخر مثلا ممكن يكون عمل اخر افضل. فمثلا ابن مسعود رضي الله عنه مثلا كان ضعيف الجسم يعني رضي الله عنه وكذا، كان ضعيفا الجسم يعني نحيفا وكذا، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اخر الجهاد يعني قال جعل الصلاه افضل من الجهاد في حقه. الصلاه يعني قال اي العمل افضل؟ قال الصلاه في وقتها. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. في حديث اخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الجهاد برضه يسال اي العمل احب؟ فيقول الجهاد في سبيل الله يقدمه مثلا، وقال ذروه تمام الاسلام الجهاد في سبيل الله وهكذا. طبعا ده كله في النوافل يعني بعد الفرائض، يعني هذه المفاضله يعني بعد ما الانسان يؤدي الفرائض التي عليه يعني يؤدي الفرائض، وبعد ذلك اذا اراد ان يتنفل فيكون عنده ابواب للاجر، يعني اي باب من هذه الابواب باذن الله تعالى فيه خير وفيه بركه. طيب ذكر ابن كثير رحمه الله حديثا اخر، حديث ام فروه رضي الله عنها وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام فروه كانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الاعمال فقال ان احب الاعمال الى الله تعجيل الصلاه لاول وقتها. اللي هو في حديث ابن مسعود الصلاه في وقتها، لكن في حديث ام فروه تعجيل الصلاه لاول وقتها، قال رواه احمد وابو داود والترمذي. طيب فاذا يقول تعالى حافظوا على الصلاه، هذا يشمل المحافظه على جميع شروط الصلاه واركانها وواجباتها. طيب قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. ما هي الصلاه الوسطى؟ اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، لكن اكثر هذا الاختلاف مرجعه الى الاجتهاد، يعني اجتهد الصحابه والتابعون رحمهم الله رضي الله عنهم جميعا اجتهدوا في محاولة معرفة هذه الصلاة. لكن هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، جاء هذا في حديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فمن هذه الحديث ما جاء يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال صلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما شغله المشركون عن صلاة العصر في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب لم تكن صلاة الخوف شرعا بعد، فاشتد القتال في غزوة الأحزاب ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يصلوا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، جمعوا هذه الصلوات الأربع وصلوها بعدما مضى يعني كثير من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وصلى بهم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وذلك من شدة الحصار حول المدينة. المدينة كانت محاصرة من كل جانب، والمشركون يعني حاصروا المسلمين ويحاولون اقتحام الخندق من كل جهة، واليهود غدروا بالمسلمين من ورائهم والمشركون من أمامهم، والمنافقون يكيدون للمسلمين يعني بينهم، ويعني كان المسلمون في وضع صعب لا يتمكنون فيه من أداء الصلوات في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتمكنوا من أداء الصلوات في وقتها يوم الخندق في غزوة الأحزاب، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاها جميعا. لكن أكثر صلاة حثر النبي صلى الله عليه وسلم على فوات وقتها هي صلاة العصر. أكثر صلاة حثر النبي صلى الله عليه وسلم على فوات وقتها هي صلاة العصر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة الخندق، يقول: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين، يقول: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذا كانت أكثر صلاة يتحسر النبي صلى الله عليه وسلم على ضياع وقتها، رغم أنه كان معذورا صلى الله عليه وسلم بعذر الجهاد وعدم التمكن يعني لأجل الجهاد. فإذا هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلأجل هذا يعني القول بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. فلهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله بعدما ذكر يعني القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قال: فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا. هذه نصوص يعني صريحة في هذا الموضوع لا تحتمل أي تأويل. قال: كما يشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا يعني أرجح في الأقوال في المسألة. لكن كثير من الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في هذا الباب في مسألة تحديد الصلاة الوسطى، لعلهم لم يسمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن الصلاة الوسطى في هذا العصر، فاجتهد بعضهم قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، بعضهم قال الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وممن قال بهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وكذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وكذلك يعني رجح هذا أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، وكثير من الصحابة والتابعين يعني قالوا أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. طيب، كيف ان الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح؟ يعني قالوا ان قبلها قبل صلاة الصبح يعني صلاتان جهريتان وبعدها صلاتان سريتان. صلاة الصبح كان هي صلاة جهرية قبلها صلاتان جهريتان وبعد هما المغرب والعشاء، بعدها صلاتان سريتان وهما الظهر والعصر. طيب، فريق اخر قال الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. فريق اخر من الصحابة قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. قال بهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر. برضو قاله زيد بن ثابت رضي الله عنه اجتهادا على اساس ان الصلوات الخمس في اليوم يعني وسطها صلاة الظهر قبلها الفجر، يعني صلاة الظهر قبلها كل الصلاة يعني يمكن ان تعتبر قبلها صلاتين وبعدها صلاتين بكيفية ما يعني. نعم، فهي الظهر من جهة أنها في منتصف يعني اليوم وكذا، فقال يعني الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. وفي فريق آخر قال صلاة العصر، صلاة العصر. فريق آخر قال صلاة الوسطى، يعني كل صلاة من الصلاة الخمس قال فريق من العلماء أنها الوسطى. اللي قال العصر هذا الذي قال إيه قبلها الصلاتين وبعدها صلاتين قبل الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء، فالفريق قال العصر وذكر من العصر هذا طبعا إيه أرجح الأقوال من جهة الدنيا، وفي فريق قال المغرب وفريق قال العشاء وفريق قال إيه الصلاة الوسطى يعني هي كل الصلوات الخمس، كل الصلوات الخمس هي اللي هي الصلاة الوسطى، وبعضهم قال هي صلاة غير معينة من الصلوات الخمس، بعضهم قال صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، وبعضهم قال الضحى، أقوال كثيرة جدا في هذا الموضوع، لكن كلها مبنية على اجتهادات ما عدا الايه القول المبني على الدليل الصحيح اللي هو ايه القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا هو القول المبني على يعني الدليل الصحيح. طيب يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يؤكد ذلك، يؤكد يعني ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، الامر بالمحافظة عليها، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خص صلاة العصر بمزيد من الاوامر في المحافظة عليها. فمن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وثر أهله وماله، فكأنما وثر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وماله، كأنما أصيب وتر يعني أصيب بمصيبة، كأنما وثر أهله وماله يعني هذه مصيبة يعني توازي أو تساوي مصيبة فقدان الأهل والمال، مصيبة يعني ضياع صلاة العصر هذه مصيبة يعني تساوي مصيبة يعني فقدان الأهل والمال، من فاتته صلاة العصر فكأنما وثر أهله وماله. فهذا يعني يؤكد ايه ان الصلاة الوسطى يعني هي صلاة العصر، وامر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على جميع الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا. طيب وكذلك ذكر الحافظ ابن كثير حديث ابي نضرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له الحميص صلاة العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في هذا الوادي، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، يعني على الأمم السابقة فضيعوا الصلاة، واليهود والنصارى حرفوا دينهم من ضمن التحريف الذي حرفوه تضيع الصلوات التي أمروا بها، كانوا مأمورين بالصلاة وكانت الصلاة مشروعة في حقهم بركوع وسجود وقيام وقعود يعني مشابهة إلى حد كبير للصلاة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الأنبياء السابقين، قال الله تعالى عن الأنبياء السابقين والصالحين من الأمم السابقة، قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام إيه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، كان يقوم يصلي وهو قائم في المحراب، وقال الله تعالى عن داود عليه السلام فخر راكعا وأنات، فخر راكعا وأنات، وقال الله تعالى عن قول الملائكة لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واسجدي واركعي مع الراكعين، وذكر الله تعالى عددا من أنبياء بني إسرائيل وقال إيه: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد أن الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يصلون صلاة ذات ركوع وذات سجود. طبعا نحن قرأنا الآن آية السجدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ آية السجدة ويسجد، وأحيانا يقرأ آية السجدة ولا يسجد، صلى الله عليه وسلم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ أحيانا آية السجدة ويسجد، وربما قرأها ولم يسجد صلى الله عليه وسلم، مرة قرأ يعني على يعني أصحابه سورة النجم وسجد، مرة قرأها ولم يسجد، وسورة صاد مرة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سجد، مرة قرأها ولم يسجد، وهكذا. والأفضل أن الإنسان يعني لا يسجد إذا لم يسجد القارئ، إذا الذي قرأ الآية سجد يعني يسجد معه المستمع، وإذا الشخص الذي قرأ الآية السجدة لم يسجد فلا يسجد المستمع، هذا الأفضل كما أثر يعني عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب فالشاهد يعني مما ذكرناه من الآيات الكريمة أن الصلاة يعني في الأمم السابقة كانت أيضا ذات ركوع وسجود وتلاوة وكذا، وقد أخل بهذه الصلاة أهل الكتاب وضيعوا. الآن ترى اليهود والنصارى يجلسون على كراسي وكذا، ومرة في الأسبوع وكذا يجلسون على كرسي يقرؤون من الكتاب وكذا ويقومون، وخلاص هذه هي صلاة لا فيها لا ركوع ولا سجود ولا أي شيء. وكذلك اليهود يعني يقفون يترنحون وكذا، يعني لا يركعون ولا يسجدون ولا، فضيعوا الصلاة التي أمروا بها وحرفوها من ضمن ما ضيعوه من كتبهم ومن شرائع أنبيائهم. وكان من ضمن ما ضيعوه صلاة العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عرضت هذه الصلاة على الذين من قبلكم فضيعوه، ألا ومن صلاها بعث له أجره مرتين. الذي يصلي يعني هذه صلاة العصر يضاعف الله سبحانه وتعالى له أجره مرتين. قال ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد، حتى تروا الشاهد يعني حتى تغرب الشاهد. الشاهد يعني غروب الشمس، يعني تروا غروب الشمس الشاهد. نعم يعني كنا يعني دخول الليل يعني. طيب على كل حال الإمام ابن كثير رحمه الله أطال جدا في المناقشة في الأقوال في مسألة الصلاة الوسطى، وذكرنا يعني خلاصة هذا الموضوع أن الصلاة الوسطى على أرجح الأقوال هي صلاة العصر. طيب قال الله سبحانه في ختام هذه الآية الكريمة، قال الله تعالى في ختام هذه الآية الكريمة وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. قانتين يعني خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، هذا معنى الأمر الكريم في هذه الآية. وقوموا لله قانتين يعني قوموا لله سبحانه وتعالى في صلاتكم خاشعين ذليلين في ذل وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى مستقيمين بين يديه. قال وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة، لأن يعني بعض الصحابة فسر الآية الكريمة وقوموا لله قانتين يعني قانتين لا تتكلموا، وهذا مما يدخل في الخشوع، مما يدخل في الخشوع ومن ضمن معاني القنوت الامتناع عن الكلام، يعني خشوع اللسان بامتناع عن الكلام في أمر خارج أمور الصلاة، وكذلك خشوع الأعضاء عدم الحركة بأي حركات يعني خارجة عن الحركات المشروعة في الصلاة. طيب سيقول قوله تعالى قوموا لله قانتين مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياه. قال ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سلم عليه وهو في الصلاة، حين سلم عليه وهو في الصلاة. وطبعا قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يعني كان في أول الأمر، في أول الأمر كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد عليهم السلام. كان الناس في الصلاة في أول الأمر يعني يسلم بعضهم على بعض في الصلاة فيرد السلام باللسان، ثم إن الله سبحانه وتعالى شرع الامتناع عن الكلام أثناء الصلاة، الامتناع عن الكلام أثناء الصلاة. فبعدما شرع الله سبحانه وتعالى هذا صار النبي صلى الله عليه وسلم يرد الكلام بالإشارة في الصلاة، صار إذا سلم عليه صلى الله عليه وسلم أحد وهو يصلي يرفع يده هكذا يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهر كفه إلى السماء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد يصلي رد عليه إشارة. فهكذا كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام يرفع يده ويجعل بطن كفه إلى الأرض وظهر كفه إلى أسفل، فيرد صلى الله عليه وسلم بالإشارة. لكن في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد بالسلام. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من المهاجرين من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، كان من المهاجرين إلى الحبشة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن هاجر إلى الحبشة فرارا من أذى مشركي قريش. فتحريم الكلام يعني يقول الحافظ كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة. قال كما دل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيح قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا. عبد الله بن مسعود يقول كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا. قال فلما قدمنا، لما هاجر عبد الله بن مسعود إلى الحبشة وبعدين رجع من الحبشة وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي لما قدم من الحبشة فلم يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذني ما قرب وما بعد. عبد الله بن مسعود قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني خطأ مزعج جدا، يعني خطر في باله كل ما يمكن من الخواطر، يعني ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضبان عليه او كذا، يعني توقع ان يكون يعني فعل شيئا اغضب النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه عنه يعني شيء اغضبه او كذا، يعني خشي من هذا وخاف منه. قال فاخذني ما قرب وما بعد. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاه وسلم، قال اني لم ارد عليك الا اني كنت في الصلاه، يعني ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة. وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث الله تعالى من أمره أن الله سبحانه وتعالى منع من الكلام في الصلاة، فحينئذ امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام بالكلام. قال يعني وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة. عبد الله بن مسعود كان من السابقين الأولين إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة ثم رجع من الحبشة إلى مكة، كان من لأن الصحابة رجعوا على دفعات من الحبشة لم يرجعوا مرة واحدة، فبعضهم رجع والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يهاجر بعد، وبعضهم رجع بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكان عبد الله بن مسعود ممن رجع من الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال وقال قائلون يعني طيب يقول الحافظ وهذه الآية وقوموا لله قانتين مدنية بلا خلاف، آية قوموا لله قانتين مدنية بلا خلاف، فلأجل هذا يعني الحافظ يذكر أن بعض المفسرين قال قوله تعالى وقوموا لله قانتين، هذه هي الآية التي نزل فيها تحريم الكلام في الصلاة. الحافظ يعني يقول حديث ابن مسعود يعني يفيد خلاف ذلك، لأن حديث ابن مسعود يفيد أنه لما رجع من الحبشة، وهو رجع من الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال في مكة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، وقال إن الله أحدث ألا تكلم في الصلاة، فمعناها أن تحريم الكلام في الصلاة كان بدليل آخر غير الآية الكريمة، وأن هذه الآية نزلت في المدينة بعد ذلك. فإذا الخلاصة يعني أن قوله تعالى وقوموا لله قانتين يعني خاشعين، ومن ضمن معانيها أيضا وهو من لوازم الخشوع عدم الكلام في الصلاة. طيب بعد ذلك الآية التي بعدها وهي قول الله سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال لما أمر الله سبحانه عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب. فقال: فإن خفتم فرجالا، يعني صلوا على رجلكم، أو ركبانا، يعني أو صلوا وأنتم راكبون على الدواب. فإن خفتم يعني في حالة الخوف، وذلك في وقت المعركة، فرجالا يعني صلوا على أرجلكم، أو ركبانا أو صلوا وأنتم راكبون على الدواب. فإذا أمنتم فاذكروا الله، إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني إذا أمنتم وزال عنكم الخوف فصلوا صلاة مطمئنة على الصفة التي يعني أمركم الله بها. طيب، يقول معنى قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي تصلوا على أي حال كان، رجالا يعني على أرجلكم، أو ركبانا يعني مستقبل القبلة وغير مستقبلين. قال مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وفي لفظ فصل راكبا أو قائما تومئ إيمانا، يعني تشير إشارة للركوع والسجود، هذا في حالة اشتداد الخوف. وصلاة الخوف يعني كما سيأتينا بإذن الله تعالى في سورة النساء تفصيل الكلام عن صفات صلاة الخوف وهيئات صلاة الخوف. على كل حال صلاة الخوف يعني لها هيئات عديدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف لأصحابه في المغازي المختلفة على هيئات متعددة، وذلك يعني بحسب يكون العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، أو حسب يعني شدة الخوف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه على صفات وهيئات متعددة، يمكن يعني قائد الجيش المسلم أن يصلي لأصحابه على أي هيئة أو أي صفة من هذه الصفات. فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الجيش إلى قسمين ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في حالة كون المعركة خارج البلد فهذا يعني يجعل الصلاة مقصورة، ركعتين الظهر والعصر والعشاء، يصلى ركعتين والفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقسم الجيش إلى قسمين ويصلي بقسم ركعتين ويسلم وينصرفون، ويأتي قسم آخر ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ويسلم وينصرفون. هذه الصفة يعني سهلة، يعني تكون في المرة الأولى قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثانية ناتجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي ركعتين بطائفة من الجيش ويسلم معهم وينصرفون، وتأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم معهم وينصرفون. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات ويجيء نصف الجيش فيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين الأوليين ويجلس معه إلى التشهد الأول، بعدين إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثالثة يسلمون وينصرفون، ويظل النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الثالثة وحده، ويروح الفريق اللي صلى ينصرف ويذهب لمقاتلة الأعداء، ويجيء الفريق الآخر الذي كان يقاتل ويقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم أثناء وقوفه في الركعة الثالثة، يدخلون معه فيصلون معه ركعتين ويسلمون بسلام النبي صلى الله عليه وسلم. في أحيان أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، أول ركعة يصليها بفريق من الجيش، يصلي ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية أتموا ركعة لأنفسهم منفردين ثم سلموا وانصرفوا، ويظل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، يعني هو صلى ركعة واحدة وبعدين لما قام للركعة الثانية الفريق الذي صلى معه يتمون ركعة لأنفسهم ويسلمون وينصرفون، يجي الفريق الآخر فيدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية يدخلون معه فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وبعدين لما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد يظل منتظرا إياه، يظل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في التشهد منتظرا إياه، فيقومون هم لا يجلسون للتشهد، يقومون ويأتون بركعة وحدهم ثم يجلسون فيتشهدون وينتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهوا من تشهدهم، ثم يسلم ويسلمون بعد سلامه صلى الله عليه وسلم. يبقى فريق أدرك معه تكبيرة الإحرام، فريق أدرك معه السلام. نعم، القراءة تكون قراءة قصيرة، يشرع في صلاة الخوف تخفيف القراءة، لأن الله تعالى شرعها مخففة وخفف هيئتها حتى، فلذلك يعني ذكر الفقهاء أنه يستحب فيها تخفيف القراءة. حاضر. في أحيان أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف على صفة يعني فيها صعوبة شوية، وذلك إذا كان الجيش في جهة القبلة، إذا كان الجيش في جهة القبلة وليس هناك حاجة للصراف يعني فريق وحضور فريق وكذا، يعني ممكن جيش الأعداء في جهة القبلة، إذا كان جيش الأعداء في جهة القبلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالجيش كله، الجيش كله يصلي إيه خلفه صلى الله عليه وسلم، والأعداء إيه أمامه، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم إيه بهم ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع، وبعدين لما يجي وقت السجود يسجد إيه نصف الجيش بس، يسجد الصفوف الأمامية تسجد، الصفوف الخلفية تظل قائمة، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد إيه بعض الجيش سجدتين، والفريق الآخر إيه قائم لا يسجد، يظلون إيه قائمين لغاية لما النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين بطائفة من الجيش ويقوم للركعة التي بعدها، فإذا قام للركعة التي بعدها الذين لم يسجدوا يسجدون وحدهم ثم يقومون. لغاية كده واضح؟ وبعدين يحصل تبادل أماكن في الصفوف، يحصل تبادل أماكن، يتخللون الصفوف الأمامية تتأخر الصفوف الخلفية تتقدم، وبعدين يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، فبرضه الصفوف الأمامية تسجد معه والصفوف الخلفية تظل قائمة، يعني مثلا يقرأ الفاتحة والسورة يركع يرفع من الركوع، وبعدين لما يجي ينزل للسجود يسجد مع الصفوف الأمامية اللي هي كانت ما سجدتش معاه في المرة الأولى، لأن أصبحت صفوف أمامية فتسجد معه، والفريق الآخر يظل قائما لا يسجد لغاية لما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من السجود ويجلس في التشهد. يسجدون بسرعة وبعدين يجلسون للتشهد ويسلمون سويا. في بعض الأحيان بقى كان إذا كان الخوف، نعم واضحة الهيئة الصورة دي ولا شيء؟ لا طبعا ممكن لو العدو هجم ممكن الصورة مثلا، وطبعا من ضمن أحكام صلاة الخوف حمل السلاح في صلاة الخوف، وحمل السلاح واجب عند بعض الأئمة كمان الشافعي، لأن الله تعالى قال إيه يعني وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وبعدين قال الله تعالى ولا جناح عليكم وليس عليكم جناح إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فإذا إيه رفع الله تعالى الإثم في مسألة حمل السلاح في حالة الإيه المرض والمطر الشديد، إذا كان الإنسان يتأذى بمطر أو مرض من حمل السلاح فعفي عنه في هذا، لكن في غير ذلك يجب إيه حمل السلاح استعدادا إذا حصل يعني هجوم من الأعداء يستعمل السلاح على طول في الصلاة، يقاتل إيه بالسلاح وهو في الصلاة، إذا لم يستطع إلا أن يخرج من الصلاة يخرج منها، إذا استطاع أن يقاتل وهو في الصلاة حتى يكملها منفردا ويمكن أن يومئ بالركوع والسجود وهو يقاتل بحيث يعني لا يضيع الصلاة. في طبعا إذا كان خوف يعني أشد من ذلك والوقت يعني ضيق في حالة الخوف الشديد وضيق الوقت يمكن أن يصلي الجيش كل فريق ركعة واحدة فقط، الصلاة تقصر في عدد الركعات تصبح ركعة واحدة، يصلون الظهر ركعة واحدة فقط، العصر ركعة واحدة والصبح ركعة واحدة، يعني إذا صلى الإمام يصلي ركعتين كان يوصل في بعض المغازي صلى بهم ركعتين، ركعة الركعة الأولى صلى معه فريق ثم لما قام الركعة الثانية الفريق الأول تشهد وسلم وانصرف، وجاء الفريق الثاني صلى ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم معه، فكانت ركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم وركعة واحدة لكل فريق. هذه هيئات لصلاة الخوف كلها يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن للإمام أن يختار أي هيئة منها. طيب هذا في حالة صلاة الخوف جماعة، طيب ممكن أحيانا يكون القتال أشد من هذا فلا يستطيعون أن يصلوا الصلوات الخمس جماعة، فيمكن أن يصلي منفردا ويومئ إيمانا بالركوع والسجود، ويصلي وهو يمشي، وهو يركض وهو يمشي وكذا، ويشير يحمي رأسه انحناء خفيفة إشارة للركوع، انحناء يعني أكثر إشارة للسجود. ومما جاء في هذا حديث عبد الله بن أنيس الجهني قال: لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان البذلي ليقتله وكان نحو عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه لاغتيال خالد بن سفيان البذلي. خالد بن سفيان البذلي كان من زعماء المشركين زعيما لقبيلة حذيفة، وكان يؤذي المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلف عبد الله بن أنيس باغتياله. فذهب عبد الله بن أنيس لاغتيال عبد الله لاغتيال خالد بن سفيان البذلي، وكانت مساكن بني حذيفة عرفات، يعني قريبا من عرفات، والى وقتنا هذا سبحان الله لا يزال يعني قريبا من عرفات منازل قبيلة حذيفة يعني الى وقت ما. فيسكنون كانوا يعني في جهة عرفات. فلما واجهه حانت صلاة العصر، يعني لما واجهه حانت صلاة العصر، قال: فخشيت أن تفوتني. قال: فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. قال رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد: فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. وهو كان مرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، متمكن من قتل خالد بن سفيان كما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صنيعه. فيعني إذا حصل اشتد القتال وكان العدو يعني في المواجهة، ممكن يستنوا أثناء القتال يصلي ويومئ إيماء وهو يصلي. طبعا ذكر يعني أن صلاة الخوف يعني تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان، ويحمل على هذا حديث الذي في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. طيب ذكر بعد ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله أنه يعني لو تعذر كل هذا، يعني شوف عندنا هيئات عديدة لصلاة الخوف جماعة، لو ما تيسر يمكن طبعا ما تيسر أن يصلوا صلاة مثلا ركعتين ممكن يصلوا ركعة واحدة فقط، ما تيسر ممكن يصلوا يوم الإنسان إيماء يصلي منفردا ويوم إيماء. طيب لو ما تيسر أي شيء من هذا، يعني كان القتال شديدا جدا لدرجة أن الإنسان لا يستطيع حتى أن يومئ إيماء ولا أن يصلي ركعة واحدة ولا أن يفعل أي شيء، خلاص يعني يمكن أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها ويكون معذورا إذا اشتد القتال. وهذا فعله الصحابة رضي الله عنه كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن البخاري يعني قال: باب الصلاة عند مناهضة الخصوم ولقاء العدو. قال البخاري وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ بنفسه. إذا كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة يعني جماعة صلوا إيماء كل امرئ بنفسه، كل واحد يصلي منفردا يومئ إيمانا، يعني شيء إشارة. فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين. إذا لم يتمكنوا حتى من الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا يعني على الصلاة ركعتين صلوا ركعة وسجدتين. قال: فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. لكن يعني إذا ما تمكنوا يعني من أي شيء يؤخرون الصلاة، لا يكفي يعني أن يذكروا الله تعالى ويكبروا وكذا، هذا لا يجزي عن الصلاة، ولكن يؤخرونها حتى يأمنوا. طيب وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حضرت مناهضة حكم تستر، حكم تستر اسم مدينة من مدن بلاد فارس، مدينة من مدن فارس أو تستر، ما تستر مدينة تستر، مدينة من مدن فارس، حاصرها الصحابة رضي الله عنهم وكان قائد الجيش أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كان من ضمن جنود أنس بن مالك رضي الله عنه طائفة كبيرة من الصحابة. فالحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة. يعني كان الصحابة كانوا محاصرين للحصن، واشتد القتال، الأعداء يرمونهم بالسهام والنبال من فوق الحصن وكذا، والصحابة يعني محيطين بالحصن يريدون اقتحامه وقد تهيأوا لاقتحام الحصن وكذا، ما يستطيعون الصلاة ولا حتى بالإيماء، السهام تنهال عليهم من كل جانب، ويعني المعركة مشتدة ومباردة وكذا. فيقول يعني عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، قال فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار. يقول أنا صدقنا فلم نصلي يعني الصبح إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى. صلى الصحابة ذنوا مع أبي موسى الأشعري وأنا الصحابة، صلوا الصبح بعد طلوع الشمس بسبب يعني شغال باشتداد القتال. قال ففتح لنا، فتح الله تعالى على المسلمين. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني هو يعني هذه الصلاة كانت رغم أنهم أخروها يعني كانت محببة إليه لأنهم أخروها انشغالا بطاعة الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله، ويعني كانوا معذورين فيها. فإذا قوله تعالى فإن خفتم، بعدما أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلاة، والمحافظة على الصلاة تشمل المحافظة على الطمأنينة وعلى الركوع والسجود والوقت والطهارة وكذا، لكن بعدها قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لكن هذا الأمر بالمحافظة على طمأنينة الصلاة وركوعها وسجودها وكذا إذا كنتم آمنين، لكن إذا خفتم فرجالا أو ركبانا، فأنتم معذورون ويمكنكم أن تصلوا الصلاة يعني على الصفة التي تستطيعونها. فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمرتكم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله معنى قوله تعالى كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، معناه يعني كما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم لأن علمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور الخير ومما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال، وهداكم إلى الإسلام وإلى الصراط المستقيم. فاذكروا الله يعني أي اشكروه سبحانه وتعالى يعني على هذه النعمة العظيمة أنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فبهذا ينتهي ما يتعلق يعني بتفسير الآية الكريمة، وبقي يعني 3 دقائق على صلاة العشاء إن شاء الله، إذا كان في بعض الأسئلة تفضل. يعني وقت صلاة العشاء النساء، نعم لما أخونا يسأل يعني وصفت صلاة الخوف في سورة النساء، فلماذا لا نتقيد بالصفة المذكورة في سورة النساء؟ الجواب أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن وشارحة له، والصفة المذكورة في سورة النساء تحتمل أكثر من صفة، يعني هي أقرب صفة لها الصفة التي فيها اللي هي إذا كان العدو في جهة القبلة والطائفة تسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة تقوم يعني تظل قائمة لا تسجد، وبعدين يحصل تبادل إلى الصفوف لأنه تعرف فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، ولا يمكن أن تفسر يعني معنى إيه لم يسجدوا يعني فليصلوا مع فليصلوا لم يصلوا إلى آخر الآية الكريمة. فهي أقرب صفة لها اللي هي الصفة التي ذكرناها اللي يحصل فيها تبادل الصفوف وفريق يخرج وفريق يظل قائما في الصلاة لا يسجد وكذا، لكن الآية أيضا تحتمل التفسير ببعض الصفات الأخرى، ممكن أنها تفسر ببعض الصفات الأخرى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على هيئته متعددة، السنة يعني تشرح القرآن وتزيد على القرآن أيضا، السنة يعني مبينة لما في القرآن من يعني من إجمال، إذا كان اللفظ في القرآن يحتمل أكثر من معنى، ثم توضح المعنى المراد، وأيضا هي تزيد على القرآن حتى لو كان اللفظ الذي في القرآن لا يحتمل إلا معنى واحد، وجاء في السنة يعني إضافة أو معنى آخر تزيد، السنة تزيد أيضا على القرآن، لأن الله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. نعم. بالنسبة للنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا النهي لا يشمل ذوات الأسباب، هذا النهي لا يشمل الصلاة ذات السبب. الصلاة ذات السبب يعني مثل قضاء السنة الراتبة، النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر البعدية فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، فاتته سنة الظهر البعدية في يوم من الأيام فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، فالسنة البعدية كذلك تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد العصر يصلي ركعتين تحية المسجد، كذلك مثلا إذا دخل شخص لم يصلي يمكن أن تصلي معه تكون نافلة له وفريضة له، هذه الصلاة ذات سبب، برضو بعد الفجر دخل رجل بعد الفجر لم يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، قام صلى معه، هذا كانت نافلة بعد الفجر، ولكن هي ذات سبب يتنفل من أجل إيه؟ أن يأتم به الآخر يصلي معه. فإذا النهي عن الصلاة بعد العصر يعني عن التنفل المطلق، الإنسان كده يقوم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة ركعتين أو أكثر، فهذا هو المنهي عنه بعد العصر، ولكن ينشرح بالأذكار، إذا أراد أن يتقرب إلى الله في هذا الوقت يتقرب بالأذكار، يشرع الذكر فيه بعد الفجر وبعد العصر، يذكر الله سبحانه وتعالى أو يقرأ القرآن أو غير ذلك. فإذا الصلاة ذات السبب تفعل في أوقات النهي، لكن المنهي عنه هو الصلاة غير ذات السبب، هو التنفل المطلق. استخاره الاستخاره بالنسبه لصلاه الاستخاره يعني تلحق بذوات الاسباب اذا كان يستخير على امر يفوت وقته، حاجه مستعجله يعني مثلا هي خلاص عنده مثلا سفريه لازم يسافر قبل المغرب او امر لابد ان يعطي فيه قرار قبل المغرب لان يصلى العصر والموضوع مستعجل، ففي هذه الحاله يمكن ان يصلي استخاره بين العصر والمغرب اذا كان يعني شيء مستعجل لابد ان يبت فيه يعني قبل المغرب، لكن اذا كان حاجه يعني فيها مهله وكذا فيؤخر الاستخاره، الاداه في ذوات الاسباب يؤخرها حتى بعد صلاه المغرب يصلي ركعتين استخاره ان شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.